بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقرأ على مسامعكم جوهر سلسلة إحياء منهاج النبوة للشيخ أحمد السيد حفظه الله، إعداد وقراءة أحمد تامر مسلم. مقدمة: الوصول إلى منهاج النبوة هدف غائي، ومما يعين على تحقيقه في أرض الواقع هو توضيح معالمه وتبيين سماته. وقد ورد لفظ منهاج النبوة في السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون. وورد لفظ منهاج في القرآن الكريم في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذهب المفسرون إلى أن المنهاج هو الطريق الواضح البين. إذن الدعوة إلى منهاج النبوة هي دعوة إلى إحياء مركزية من مركزيات الدين الواردة في الشريعة، وهي دعوة إلى إحياء منهاج واضح وله معالم يحدد بها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام ضوءا ومنارا كمنار الطريق. يكون إحياء منهاج النبوة على صورتين: الإحياء العلمي المعرفي أولا، ثم الإحياء العملي. لكن هذا لا يعني أن الإحياء العملي أقل رتبة، وإنما هو شرط، فلا بد أن يتبع التأصيل التنظيري بعمل تطبيقي يتمثل فيه النموذج النظري بصورة عملية، لأن من طبيعة البشر أنهم لا يتصورون الحقائق على ما هي عليه إلا إذا تمثلت في نموذجها العملي مهما كانت واضحة في التأصيل النظري. فالبداية تكون دائما بالإحياء العلمي المعرفي وإصلاح النقص النظري في تمثل منهاج النبوة. لذلك متى ما بدأ إصلاح التلقي كانت هناك مبشرات أن الأمة على المستوى العملي في طريقها إلى التحسن الجذري العميق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون ملكا عضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون ملكا جبرية، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. كثيرا ما كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الواقع السياسي للأمة الإسلامية سواء في وقته أو في المستقبل، ويبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المراحل السياسية في الأمة الإسلامية. أولا كانت مرحلة النبوة وهي في فترة حياته صلى الله عليه وسلم، ثم تكون إقامة خلافة على منهاج النبوة، وهذا يشترط له العلم بمنهاج النبوة أولا. لذلك كان الصحابة الذين قاموا بالخلافة على منهاج النبوة يتلقون منهاج النبوة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم تكون ملكا عاضا يعض فيه الحاكم على ملكه خشية خسارته، ثم تكون ملكا جبريا يقهر فيه الناس ويتسلط الحكام على الناس وأعراضهم وأرواحهم، وهو أظهر ما يكون في زماننا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وفسر العلماء أن هذا يدل على أنه لا شيء بعد الحكم بمنهاج النبوة. هذا الحديث يدل على مركزية منهاج النبوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بتحققه في آخر الزمان. لذلك على الأمة الإسلامية الاعتناء بهذا المنهاج والعلم به وتتبع معالمه تمهيدا للقدرة على إقامته كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وذلك أي العلم بمنهاج النبوة يكون عن طريق: أولا العلم التام بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وبسيرته وأحاديثه وسنته. هذا العلم التام يجب أن ينظر فيه إلى المعالم الكلية قبل التفصيلات الجزئية، وذلك بإبصار الهدي الشمولي، فمن لا يبصر الهدي الشمولي يصعب عليه اتباع الهدي الجزئي. ومثل ذلك في القرآن الكريم أيضا، فقد قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فوصف المحكمات بأم الكتاب، ثم إن موضوعات القرآن المركزية كثيرة التكرار للتأكيد على أهميتها. وهذا مقتضى وصف القرآن بأنه متشابه في قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، الذي يجمع بين العلم بالهدي الشمولي والهدي التفصيلي الذي يمثل الهدي العملي التطبيقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين، هو الذي يفقه معالم منهاج النبوة. فسياق الحديث الذي ذكر فيه مصطلح منهاج النبوة كان في الجانب السياسي الذي هو من تمثلات التطبيق العملي لإقامة الدين. ثانيا، دراسة مرحلة خير القرون، وهذه المرحلة محددة بمدة تاريخية، وبالتالي فهي معروفة ومحددة الخلفاء الراشدين، وهذه المرحلة قريبة جدا من مرحلة إقامة الدين في آخر الزمان، كونها مرحلة بشرية غير معصومة، ولكنها تسير وفق منهاج النبوة. يجب أن يركز في الدراسة على المنهاج النبوي نفسه، وعلى طريقة تعليمه وطريقة التلقين التي أدت إلى أن تكون المرحلة اللاحقة له هي مرحلة خلافة على منهاج النبوة، ويجب أن تدرس أحوال الصحابة في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنت تدرس أحوالهم رضوان الله تعالى عليهم في حالة البناء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحالة العطاء عندما خلفوه صلى الله عليه وسلم. منهاج النبوة شامل لكل جوانب الحياة، إلا أن فيه جوانب مركزية يركز عليها أكثر من غيرها، وهذا يكون باستحضار أنها ليست المعالم الوحيدة لمنهاج النبوة. من هذه المعالم المركزية التي سيركز عليها الشيخ في هذه السلسلة معالم في ثلاثة أبواب كبرى، باعتبار أنها تشمل حالي الصحابة، حال البناء وحال العطاء، وهك بسط القول في كل باب. الباب الأول، منهاج النبوة في تلقي الدين. هذا هو الباب الأساسي لكل ما هو قادم، فلا يمكن أن يقام الدين على منهاج النبوة إذا لم يتلقى الدين على منهاج النبوة من الأساس. وكثير من المشاكل في السياقات الإسلامية تعود إلى الخلل في تلقي الدين على منهاج النبوة، فبقدر النقص في تلقي الدين على منهاج النبوة يكون النقص في التمكين للدين على منهاج النبوة. لذلك فالإصلاح أولا يبدأ بإصلاح التلقي، لكن لا يتوقف عن الإصلاح في بقية الأبواب، وإنما يصلح في جميع الأبواب بالتوازي مع التركيز على باب التلقي. مقامات الإصلاح في منهاج التلقي تختلف باختلاف السياق الإسلامي، فبعض السياقات تحتاج لما هو واجب، وبعضها ينقصها بعض الأمور المستحبة، وبعضها لا تحتاج إلا لبعض الجوانب التكميلية، وكذلك تختلف هذه الأمور، فمنها ما هو مستعجل ومنها ما يحتمل التأجيل. أي شيء فيه تلق لشيء معرفي متعلق بالدين يدخل ضمن تلق الدين، لكن تكمن الإشكالية في كثير من الأحيان في غياب فكرة وجود منهاج نبوي في تلقي الدين، فهو يتلقى الدين دون أن يدرك وجود منهاج يوجه عملية التلقي لتصبح على منهاج النبوة. والحل يكون بإدراك وجود منهاج النبوة في تلقي الدين واستحضار معالمه، ثم إعادة ضبط معايير تلقي الدين بمطابقتها بمعالم هذا المنهاج النبوي. تتلخص المفاتيح التي بها تعرف معالم تلقي الدين على منهاج النبوة في ثلاثة مفاتيح، إليك بسطها في العناوين التالية. المفتاح الأول، النظر في طبيعة نزول القرآن الكريم. من طرق معرفة معالم تلقي الدين على منهاج النبوة النظر في طبيعة نزول القرآن، لأنه المادة الأساسية التي تلقى منها الجيل الأول من الصحابة الدين. المعلم الأول، ارتباط ما يتلقى من الدين بواقع المتلقي. فالقرآن الكريم نزل مناسبا للأحداث الواقعية، سواء كانت العلاقة مباشرة كأسباب النزول المعروفة أو غير مباشرة كذكر قصص الأنبياء المشابهة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الفترة تثبيتا لهم. المعلم الثاني، الدين يتلقى بتأنٍ. فقد نزل القرآن منجما على 23 سنة، روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. المعلم الثالث، الدين يتلقى بتدرج. التدرج متعلق بالواقع، وفيه مراعاة لأحوال النفوس والمتلقين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. المعلم الرابع: الاستمرار في تلقي الدين إلى نهاية الطريق. المفتاح الثاني: النظر في موضوعات ومضامين ما نزل من الدين. المعلم الأول: الشمولية في تلقي موضوعات الدين. الشمولية تعني الإحاطة بالموضوعات ولا تعني الإحاطة بالتفاصيل، بل قد يكون التلقي على منهاج النبوة يعني عدم الإحاطة بالتفاصيل كلها. وضابط الشمولية في الموضوعات هو مقدار مركزية الموضوع في القرآن والسنة. وأول وجه في الشمولية هو الشمولية في العلم والعمل، وقد ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقترئون من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، فقالوا فتعلمنا العلم والعمل. ومن ذلك أن تعريف الحديث النبوي يشمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا دليل على تلقي الدين بالشمولية في جانب العلم والعمل. المعلم الثاني: الربط في تلقي الدين بين الجزئيات وبين مقاصد الدين، وأعظم هذه المقاصد هي العبودية لله تعالى، ودليل ذلك ذكر أسماء الله تعالى وصفاته في جميع موضوعات القرآن. المعلم الثالث: التربية على فهم مراتب الدين وتقديم الأهم منها والعناية الخاصة به. المعلم الرابع: التأكيد الدائم على تعظيم هذا الدين ومرجعيته واليقين به. المفتاح الثالث: النظر في طبيعة التلقي. المعلم الأول: التهيؤ الإيماني لتلقي الدين. لقد ورد عن جندب رضي الله عنه قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما يتعلم أحدكم السورة. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. هذا أول ما تغير من معالم منهاج النبوة، فقد لاحظ الصحابة على من جاء بعدهم من التابعين عدم البدء بالجانب الإيماني قبل تلقي الدين. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. من أهم ما يدخل في الجانب الإيماني هو العلم بالله تعالى وأعمال القلوب. المعلم الثاني: التلقي للعمل. أول المتلقين للعمل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود الأول للتلقي والنية الأساسية منه هي العمل بهذا العلم المتلقى، فالترتيب هو نية العمل بالتلقي، فالتلقي فالعمل. المعلم الثالث: المدارسة والتكرار. أول هذه المدارسة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، ولفظ الدراسة لفظ قرآني ورد في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والهدف من هذا التكرار هو التأثير في النفوس. المعلم الرابع: تنويع الوسائل البيانية كالسؤال والتكرار والرسومات التوضيحية. المعلم الخامس، تلقي الدين باعتبار إيجاد المثال العملي المطبق له. المعلم السادس، مراعاة أحوال المتلقين وتفاوت رتبهم واختصاص كل منهم بما يناسبه، الجمع بين الخطاب العام والخطاب الخاص. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة كراهة السآمة عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يختص بعض أصحابه بوصية تناسبه، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المؤلفة قلوبهم ومن هم حديث الإسلام. الباب الثاني، منهاج النبوة في التربية وصناعة الحملة والمصلحين. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليكونوا خلفاء له ودعاة وحملة للدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الدور الذي قام به الصحابة ليس دورا هامشيا، بل كان دورا محوريا لابد أن ينظر فيه بعين متطلب منهاج النبوة، لأنهم مثلوا الحلقة الواصلة بين عصر النبوة وبين كل الأمة الإسلامية بعد ذلك. فأمر تربيتهم لهذا الدور ليس عاديا، وإنما هو تربية على منهاج النبوة. المعلم الأول، العناية بالمتربين عناية تؤهلهم لتحمل مسؤولية الدين ووراثة النبوة. من أدلة ذلك: أولا، لقد ورد في القرآن في 4 مواضع لفظ يزكيهم، وتقدمت في 3 مواضع منها على تعلم الكتاب والحكمة، ومنها قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية لا تقتصر على إبلاغ الآيات، وإنما هي أوسع من ذلك، ومن أهم أدواتها التربية. ثانيا، لو نظرنا إلى منهاج النبوة باعتبار كل الأنبياء، لابد أن تكون هذه الآية من الأدلة: ولكن كونوا ربانيين. يقول الطبري في تفسير معنى الرباني: هم الجامعون إلى العلم والفقه البصر بالسياسة وتدبير الناس ورعايتهم. ثالثا، ما تبين من مجموع السيرة النبوية أن من أكثر ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وبذل فيه وقته وجهده هو تربية الصحابة وإعدادهم لإقامة منهاج النبوة من بعده. رابعا، جزء أساسي من موضوعات آيات القرآن هو تربية الصحابة، ومن ذلك نزول القرآن على الوقائع وذكر قصص الأمم السابقة. تزداد الحاجة إلى هذا المعلم بقدر الحاجة إلى المصلحين في الواقع الإسلامي. المعلم الثاني، الشمولية في روافد بناء المصلحين. صناعة المصلحين زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الرافد فيها رافدا علميا مجردا، بل كان رافدا تربويا شاملا، ففيه العلم والإيمان والعمل والتجربة والتزكية والعطاء، وهذا سمي في كتاب الله تعالى تفقها في الدين. يقول تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالنفير عادة ليس موردا للتفقه في الدين، ولكن الله ذكره لأنهم سيحصلون التفقه عمليا نتيجة المكابدة الميدانية للتدافع بين الحق والباطل، وهذا رافد من روافد البناء والصناعة، لا يمكن لمن لم يجربه أن يكون كمن جربه. من الأدلة على ذلك مجموع التربية النبوية في السيرة، ومن مفاتيح الاستدلال على هذا المعلم هو تعريف الصحابة بلفظ الصحابة، فالصحبة أخص من التتلمذ والتعلم، ومما يثبت ذلك أيضا بعض المعالم القادمة. المعلم الثالث، القرب الدائم والخلطة الواسعة في مختلف الأحوال. كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في مختلف الأحوال هو من أهم ما دفع الصحابة إلى تحمل أعباء الدين بعده، وهذا الأمر لا بد أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن الواضح أن من يلازم قدوة من القدوات يتعلم منه في مختلف أحواله، يكتسب من أحوال البناء والصناعة والتربية والتزكية ما لا يكتسبه من لم يحقق الخلطة المباشرة في أحوال مختلفة. فلا يجب أن تقتصر علاقة المربي بالمتربي بوقت الدرس فقط، ودليل ذلك كثرة الأحاديث التي تبدأ برأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. المعلم الرابع: الجمع بين التربية العامة والتربية الخاصة. ينبغي على من يقوم في مقام إحياء منهاج النبوة أو في التربية وصناعة المصلحين الانتباه إلى أن هناك احتياجا لكلا نوعي التربية العامة والخاصة، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بفعله مع الصحابة الكرام. المعلم الخامس: الإدراك التفصيلي لأحوال المتربين والتعامل معهم وفقا لتلك المعرفة. القرآن لما كان ينزل بمراعاة أحوال المتلقين، ومن ذلك التدرج في التشريعات. ومن الأدلة على ذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم المهمات التكليفية العملية لأصحابه بناء على معرفته بهم. وأعجب هذه القصص العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد في التكليف العسكري. فخالد بن الوليد فعل الأفاعيل في المسلمين في أحد، وقد أسلم متأخرا، فضلا عن أنه في قيادته العسكرية في الإسلام وقع في خطأ كبير جدا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له ليكون قائدا عسكريا دليل على إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لقدراته ومهاراته في العمليات العسكرية. فقد كانت علاقته صلى الله عليه وسلم بهم علاقة أبوة، فكان يعرفهم ويعرف صفاتهم وطبائعهم، وذلك نتيجة الخلطة الطويلة والواسعة. المعلم السادس: التكليفات العملية المرتبطة بالدعوة والإصلاح تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد التكليف هو تربية، أما تصحيح الخطأ هو زيادة تربية وزيادة تزكية، ومن ذلك مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد بعد أن قتل رجلا كان قد قال لا إله إلا الله. هذا الموقف التربوي منعه من الخوض في المعارك التي حدثت زمن علي بن أبي طالب. فقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء كثيرة، لكن هناك أخطاء نزلت فيها آيات لتصحيحها، منها عندما قتلت سرية عبد الله بن جحش عمر بن الحضرمي في الشهر الحرام. المعلم السابع: حسن التعامل مع الأخطاء والواقعية فيها. المعلم الثامن: التنويع في الأساليب التربوية، منها أولا التحفيز والتشجيع والثناء، ودليل ذلك أن هناك كتبا من كتب السنة مفردة في فضائل الصحابة. ثانيا تصحيح الأخطاء. ثالثا العتاب والتغليظ والتشديد في القول، وأبرز الأخطاء التي يتم العتاب فيها ما فيه تنفير للناس عن الدين. رابعا عدم تسمية المخطئ في بعض الأحيان. خامسا الاختصاص بالوصية. المعلم التاسع: التربية وتقوية النفوس لتكون عصية على الانكسار، جاهزة للتضحية، صابرة على مشاق الطريق. من أبرز شواهد ذلك موقف خباب بن الأرت، فقد قابل صلى الله عليه وسلم انفعال خباب بتصبيره وتوسيع أفق نظره ولفت نظره إلى أنه ليس وحده، وإنما قد شاركه في هذا الطريق والبلاء أناس سابقون، ثم فتح أمل المستقبل بأن هذا الحال لن يدوم، وإنما الغلبة ستكون للحق. وموقف آل ياسر وحادثة الهجرة إلى الحبشة، فقد كانت كلها تربية عملية على التضحية وترك المحبوبات وترك الديار وترك الوطن وترك الأموال في سبيل المحافظة على الدين. وكذلك مضامين الوحي مربية على هذا المعنى أيضا، فقد عني القرآن بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتصبيره، ثم بعد ذلك تثبيت المؤمنين، وذلك بذكر قصص الأنبياء وابتلاءاتهم وما تعرضوا له من شدائد. ويدخل في ذلك التربية بالقدوة عندما يرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، والتربية بالتصبير المباشر بما نزل من الوحي، فقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه كلها آيات مكية، وهذه التربية على الصبر والثبات دائمة ولا تنقطع، وزماننا هذا من أكثر الأزمنة حاجة إلى مثل هذه التربية. المعلم العاشر: التربية الدائمة على الوعي بسبيل المجرمين. وقد كانت السور المكية أبرز مثال على ذلك، فكان فيها تدافع بين الحق والباطل وتوعية. نجد في سورة العلق الكلام المباشر عن المجرمين وعن أفعالهم والموقف منهم. يقول تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكذلك في سورة المزمل والمدثر والمسد والقلم، وكلها سور مكية من أوائل ما نزل، وكلها فيها توعية بسبيل المجرمين والاعتزاز بالحق وعدم الانكسار الداخلي أمام هويتهم وثقافتهم وباطلهم السائد. وهذه التوعية لا تقتصر على المرحلة المكية، وإنما في المرحلة المدنية كذلك. فأول سورة نزلت في المدينة وهي سورة البقرة، أول ما جاء فيها التوعية بالعدو الجديد، فذكر تاريخ اليهود ومقولاتهم وإشكالاتهم والرد عليهم وبعض أفعالهم. قبل قراءة القرآن الكريم يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم، وفي هذا استحضار للتدافع بين الحق والباطل. المعلم الحادي عشر: التربية على العمل الدؤوب الدائم. تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليست تربية نظرية، وإنما تربية عملية، وفيها حث على العمل، ففيها السرايا والمغازي وتعليم القرآن والدين والعبادات. ثم إن من أول ما نزل هو لفظ قم في آيتي قم فأنذر، وفي قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، وهذا من أبرز الأدلة على مركزية العمل. ومن الأدلة على ذلك أن تعريف الصحابة يختلف بحسب عملهم، فانقسموا إلى مهاجرين وأنصار، وهذا اللقب هو لقب قرآني، فكان تقسيم المجتمع باعتبار أعمال نصرة الدين. المعلم الثاني عشر: التربية على اتخاذ الأسباب والاتصال بالواقع وعدم مخالفة السنن الإلهية. قد يظن الظان في ظل الوضع المكي من بيان للحق وبيان للباطل بصورة جلية لدى الصحابة، وفي ظل ما ينزل من قصص الأنبياء ومعجزاتهم، أن الواقع يتغير بالمعجزات. لذلك كانت التربية واضحة منذ البداية على اتخاذ الأسباب. أول ما فيها كان عدم مشروعية القتال في مكة، مراعاة لحالة المسلمين من قلة العدد والعدة. ثم الأمر بالهجرة إلى الحبشة، وهذا كله بالتوازي مع المحاجة والدعوة والنقاش رغم إصرارهم على الكفر. تعد حادثة الهجرة إلى المدينة النموذج الحقيقي التام على اتخاذ الأسباب، مع أن المهاجر هو النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أخذ بالأسباب كأنه لا يوجد وعد بالنصر والتمكين، ولكنه مع أخذه بالأسباب كان على يقين وحسن ظن بالله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد غزوة ورى بغيرها، وهذا من الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم وصول خبر المعركة للكافرين. الجمع بين مفاهيم الإيمان واليقين والتوكل من جهة، وبين الواقعية في اتخاذ الأسباب والاستعداد للأمور على أكمل وجه، كان منهجا نبويا. فالدنيا لا تتغير بالخيالات ولا بالشعارات، وإنما باتخاذ الأسباب. لكن لا يظن أن اتخاذ الأسباب وحده يغير المعادلة، بل يجب أن يكون هناك اتخاذ أسباب موجه في سياق مشروع إسلامي يخدم الأمة الإسلامية ويهدف إلى إعلاء كلمة الله. الباب الثالث: منهاج النبوة في الإصلاح دعوة وتمكينا. النظر في منهاج النبوة في الإصلاح لا يقتصر على النظر في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما يشمل إصلاح خلفائه من الصحابة الذين رباهم وشهد صلى الله عليه وسلم لهم بالخلافة على منهاج النبوة، ويشمل منهاج الأنبياء السابقين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. والناظر إلى مرحلة الخلافة الراشدة يجد أنه أمام مرحلة عظيمة الإنجازات الإصلاحية بشكل غير مسبوق في التاريخ، فهو أمام منظومة إصلاحية متكاملة في العلم والفكر وفي الجوانب الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدعوية والجهادية والتربوية والدينية. تعددت وسائل الإصلاح النبوي، وهي تنقسم إلى ثلاثة وسائل: الدعوة والسياسة والجهاد. وقد أصلح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمجموع سيرهم بالثلاثة وسائل، فكلهم اشتركوا في الدعوة. وأما في السياسة فأبرز مثال هو نبي الله سليمان عليه السلام ويوسف وداود. وإن كان أغلب الأنبياء عمل بالسياسة بمعناها الأشمل القيادة، فقد ورد في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وفي الجهاد ففيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء كثر، يقول تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. وبالتالي فهناك معالم لمنهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل من الأبواب التالية، ويستخرج منها الدعوة على منهاج النبوة، والسياسة على منهاج النبوة، والجهاد على منهاج النبوة. المعلم الأول: معلم إصلاحي عام، العناية بالقضايا الكبرى والمشكلات المرتبطة بها بكل زمان. هذا معنى كلي يندرج تحت عنوان الإصلاح العام، ويمكن أن يطبق بأي الوسائل الثلاثة. ارتبط اسم كل نبي بقضية كبرى يصلحها في واقعه، فشعيب عالج التطفيف في المكيال والميزان، وموسى في تحرير المستضعفين، ومحمد صلى الله عليه وسلم هدم نظام الجاهلية. وإذا وجد زمان انقلبت فيه المركزيات وعني بالقضايا الجزئية على حساب القضايا الكلية، فقد وجب فيه إحياء هذا المعلم. والإحياء على نوعين: إحياء فكري معرفي علمي، وإحياء عملي بتطبيق منهاج النبوة في الواقع. المعلم الثاني: معلم دعوي، الجمع بين الإصلاح الخارجي والداخلي. هذا معلم دعوي ينظر فيه المصلح بعينين: الأولى داخل نطاق المسلمين، والثانية إلى خارج الصف الإسلامي. فالقرآن الكريم أتى بكثير من الآيات في كلا النوعين، في الإصلاح الداخلي والخارجي، فعامة قصص الأنبياء من الإصلاح الداخلي، وسورة الحجرات كذلك. وأما الخارجي فمنه كل ما يتعلق بدعوة أهل الكتاب، ومن أهم السور في ذلك سورة آل عمران في بيان ضلال أهل الكتاب ودعوتهم وخطابهم، وسورة الأنعام في خطاب المشركين ودعوتهم بالبرهان. المعلم الثالث: معلم دعوي، العناية البالغة بالحجة وبالبيان والبرهان. أسلوب القرآن الكريم كله بيان وحجة وبرهان، فالإسلام لا يعتمد في دعوته على التحشيد العاطفي الجماهيري، وإنما هذا كله يأتي تبعا للإصلاح الدعوي بالحجة والبيان والبرهان. وهذه الحجة تكون بناء على النظام القرآني للحجج والبراهين الذي يخالف في كثير من صوره النظام المنطقي الكلامي المتكلف. ممتلك الحجة والبرهان يمكن له بسهولة أن يكون من أكثر الناس أدبا عند النقاش والحوار، لأنه لا يشعر بالنقص، لأنه يمتلك الحق من جهة المضمون، ويمتلك القوة البرهانية من جهة الأسلوب وطبيعة الاستدلال. تتأكد أهمية منهاج النبوة في الاحتجاج للحق في هذا الواقع عند إدراك كثرة الشبهات وتنوع مصادرها، من شبهات للمستشرقين والحداثيين العرب، وشبهات النصارى الغربيين والعرب، وشبهات الملحدين، وشبهات السياقات الأكاديمية الجامعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الهدم والبناء، فهو لا يكتفي بهدم الباطل ولا يكتفي ببناء الحق، وإنما يجمع بينهما. المعلم الرابع: معلم دعوي، التجرد الإصلاحي. التجرد الإصلاحي هو التنزه عن المكاسب والمطامع الشخصية في سياق الإصلاح، وهذا ليس من المعالم الفرعية، وإنما من المعالم الأساسية التي تكرر ذكرها مع غالب الأنبياء في سورة الشعراء في قوله تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا المعلم وإن كان دعويا إلا أنه لا يختص بالدعوة، وإنما يشمل الجوانب السياسية والجهادية. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد رب النبي صلى الله عليه وسلم عماله الذين يقومون بأعمال سياسية على التجرد من المكاسب المادية، ومن ذلك قصة الذي قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال العامل يبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير. فرفع يديه حتى رؤيت عفرة إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. هذا المعلم تتأكد أهمية إحيائه في الواقع يوم لما يظهر من الحاجة إلى الدعوة الحقيقية للإسلام، التي قد تتأثر سلبا ويقل تأثيرها إذا امتزجت بالحظوظ الشخصية. المعلم الخامس: معلم إصلاحي عام، اتخاذ الإصلاح منهجا للحياة. فالأنبياء سلكوا طريق الإصلاح من أول البعثة إلى آخر يوم في حياتهم. يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن أراد اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سلك طريقا لا نهاية له إلا بالموت. المعلم السادس: مراعاة الأولويات في الإصلاح الدعوي، وهي البدء بالأهم فالمهم في الموضوعات الدينية والشرعية، وإعطاء كل موضوع القدر الذي أعطته إياه الشريعة، وهي باختصار مركزة المركزيات في الشريعة، ومن صورها العناية بالمشكلات الكبرى في كل زمن، ومن صورها أيضا الأولويات بحسب حال المدعوين، فما يكون أولوية لفئة ليس بالضرورة أن يكون أولوية لكل فئة. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الدعوة اجتنابا لمفسدة معينة تحققها أشد ضررا من الخطأ المراد إصلاحه. ومن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي مثل هذا الحديث بوب البخاري باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ذلك حديث أبو مسعود رضي الله عنه حيث قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. المعلم السابع: الجمع بين الدعوة والجهاد، أي الجمع بين الجهاد البياني والجهاد بالسنان. روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه بشر بالفتح ومع التمكين الحاصل والجهوزية العسكرية العالية، إلا أنه أكد على ضرورة الدعوة في هذا المقام. من كان يريد الإصلاح على منهاج النبوة فينبغي أن لا يتخلى عن واجب الدعوة أيا كانت وسيلة الإصلاح. والخطأ اليوم في تقسم الأمة الإسلامية إلى تيارات، فتجد تيارا دعويا وتيارا تربويا وتيارا علمي وآخر جهاديا وآخر سياسي. والحل ليس بجمع كل هذه المهام في آن واحد في شخص واحد، وإنما يجب على من يسلك مسلك الإصلاح في غير الدعوة كتخصص أن يستصحب واجب الدعوة في ذهنه ويطبقه في عمله. فدليله في الجهاد حديث بريدة بن الحصيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ودليله في السياسة قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين السياسي دون التمكين الديني هو تمكين ناقص، وإذا كانت هناك قدرة على التمكين الديني ولم يتم فهذا تقصير في واجب شرعي. المعلم الثامن: مركزة قضية الجهاد في سبيل الله واعتبار تمام إقامة الدين به. فقد تربى الصحابة على أن الدين لابد أن يكون له قوة تحمي دعوته وإعلاء كلمة الله فيه، وقد أشير إلى الجهاد في المرحلة المكية في سورة المزمل في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ثم إن الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين كاد أن يذهب كله في الجهاد، بدليل أن بعض العلماء سموا كتبهم في السيرة بالمغازي، وهذا ليس خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معلم أساسي على طول تاريخ هذه الأمة ومستقبلها حتى علامات الساعة الكبرى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فالجهاد من أهم أسباب انتشار الإسلام، ولهذا إذا قيل إن الإسلام انتشر بحد السيف فالرد على هذه المقولة يختلف بحسب القائل، فإن كان يقصد أنه إكراه على الدين فنقول لا، وإن كان بمعنى إزالة الطغاة والظالمين الذين يمنعون وصول الحق إلى الناس ويمنعون دعوتهم إلى الإسلام الذي فيه صلاح دينهم ودنياهم فنعم. المعلم التاسع: تنويع الثغور الإصلاحية. من المعالم في المنهاج النبوي التكليف الواسع للصحابة بسد الثغور الإصلاحية بما يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم، وعدم الاقتصار على ثغر واحد، وعدم اختزال العاملين في شخص واحد. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد دعاء، مع أنه وهو الداعية الأعظم موجود، وهذا من اللامركزية الإصلاحية، بحيث أن الثغور قد لا تسد بشخص واحد، وإنما تحتاج إلى تكاتف عدة أشخاص في سدها، بحيث إذا تعذر على أحدهم الإكمال في هذا العمل لم يسقط الثغر بذهابه. المعلم العاشر: العناية الدائمة بإصلاح نفوس المصلحين وتصوراتهم على طول الطريق الإصلاحي. فقد كانت العناية الإلهية في الأحداث الإصلاحية كلها متوجهة لنفوس المصلحين أكثر من كونها متوجهة إلى الوسائل والأسباب الإصلاحية الخارجية، ومن شواهد ذلك ما حدث في غزوة أحد بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم نازلا على رأي الشباب من الصحابة، فلما صارت الهزيمة صار المنافقون يتكلمون حول السبب المادي، إلا أن التعليق القرآني كان كله مرتبطا بإصلاح نفوس الصحابة، ومن ذلك قوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وشاهد آخر في غزوة الخندق الذي تعب الصحابة والمسلمون في حفره أيما تعب، إلا أنه لم يذكر في القرآن عند الحديث عن الغزوة وأهوالها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالتقصير الأكبر في الطريق الإصلاحي هو التقصير في الأسباب المعنوية والإيمانية، وأما التقصير في الأسباب المادية يصلح ويجبر. وهذا يشمل جميع مسارات الإصلاح، فكل السياقات الإصلاحية سواء مادية أو معنوية كلها تحتاج إلى إصلاح مستمر ودائم لنفوس المصلحين. لأن النفوس تتغير دائما وتتقلب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يزكي أصحابه، ثم قال بعدها: أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها. وهذا الإصلاح يشمل كل شخص في العمل الإصلاحي، من أكبر مسؤول إلى أصغر فرد فيه. المعلم 11: العناية الواسعة بمستقبل الإصلاح والمصلحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما ينظر إلى مستقبل الأمة الإسلامية ويحدث عن أخباره، وهذا المستقبل على أقسام، منه ما سيقع في زمن الصحابة وما سيقع بعدهم حتى قبل الزمن الحديث، ومنه ما وقع في الزمن الحديث، ومنه ما لم يقع بعد. وهذه النظرة لم تكن من باب الإخبار فقط، وإنما كان فيها من التحفيز والحث للسعي لتحقيق هذه الأخبار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ ومن ذلك قوله تعالى: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. المعلم 12: مركزية السياسة في إقامة الدين. مما يدل على مركزية السياسة في إقامة الدين هو الاستعجال السريع الذي كان عليه الصحابة في إقامة النظام السياسي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل دفنه. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمركزية في هذا المعلم للسياسة وليست للخلافة، فمع أن الخلافة هي أفضل صورة سياسية يمكن أن يقام بها الدين، لكن هذا، أي القيام بالدين، ليس مقتصرا على الخلافة، بل قد يتحقق بالملك أو أي إمامة تحكم بمرجعية إسلامية. المعلم 13: معلم مشترك بين التربية والإصلاح. التربية على وحدة الصف واجتماع الكلمة على طول الطريق الإصلاحي، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم التفرق والتنازع بالجاهلية، حينما تداعى المهاجرون والأنصار مع أنها أسماء شرعية، إلا أنها سميت بالجاهلية، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم التنازع بالكفر حينما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أرقاب بعض. المعلم 14: معلم مشترك بين التربية والإصلاح، التأكيد على هيمنة مرجعية الوحي. لابد أن تظل هذه المرجعية حاكمة على سير العاملين للدين والمصلحين والقادة، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، على طول الطريق، وذلك عن طريق تفعيل الارتباط بين الوحي وبين الواقع. ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. المعلم 15: مراعاة تغير الوسيلة الإصلاحية حسب المرحلة. فالعمل الإصلاحي يختلف بحسب الحال، فهو في حال الاستضعاف ليس هو في حال التمكين والقوة وظهور الدين وكلمة الحق. المعلم 16: موافقة السنن الإلهية والاعتماد عليها. تدل السنن الإلهية على عادة جارية لله سبحانه وتعالى فيما يقدره في شأن عباده المؤمنين وفي شأن الكفار، فهي أقدار ثابتة متكررة كلما تكررت أسبابها. وهذه السنن مراعاتها في الإصلاح يعطي قوة وثباتا وصبرا، ودائما ما تجد لهذه السنن حضورا في مقامات التمكين سياسة وجهادا. تم بحمد الله الجوهر الصوتي لسلسلة إحياء منهاج النبوة للشيخ أحمد السيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.